الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم تفسير سورة البقرة من الآية 82 بعد المئة إلى الآية 84 بعد المئة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص، أي فمن علم من الموصي جنفا أو إثما. الجنف أصله الميل، والمراد هنا أن يوصي بوصية فيها ميل، أن يوصي صاحب الوصية بوصية فيها ميل عن الحق بغير قصد، أي بخطأ، أو إثم وهو الظلم. يعني إما أن يكون في وصيته مخطئا في تصرفه مخالفا لشرع الله ووقع في الظلم لكن عن طريق الخطأ، أو أن يكون متعمدا للخطأ في وصيته، واقعا في الظلم متقصدا لذلك. فإذا علم منه ذلك فأصلح بينهم، تقدم معنا في الآيات الماضية أنه يحرم تبديل وتغيير الوصية، لكن هنا يوجد عندنا استثناء، يجوز تبديل الوصية، لكن متى؟ هنا عندما يجد خطأ أو يجد ظلما وقع، عندئذ يجوز تغيير الوصية بما يتناسب مع الشرع ويرفع الظلم والخطأ. هذا المقصود من هذه الآية. فأصلح بينهم، اختلفوا في معنى الآية، قال بعض أهل العلم بالتفسير معناها أن الرجل إذا حضر مريضا وهو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف أو وضع الوصية في غير موضعها، فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف، فينظر للموصى له والورثة، يعني يعدل بينهم ويعدل. هذا التفسير الآن على أنه ينصح للموصي في حياته قبل أن يموت، ينصحه ويرشده ويبين له الصواب من الخطأ. وقال آخرون إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في وصيته أو جار متعمدا فلا حرج على وليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم، ويرد الوصية إلى العدل والحق. يعني هذا إيش بده يفعل الآن؟ هذا يريد أن يصلح بعد موت الميت، خلاص وصى الميت ومات والوصية ثابتة، لكن فيها خطأ، فيها ظلم، فمن يستطيع الآن أن يعدل هذا ممن ذكرهم الآن المفسرون يعدل ويصلح ويزيل الظلم أو يصوب الخطأ، ولا يعتبر هذا من تبديل الوصية المحرم. قال فلا إثم عليه، أي لا حرج عليه. والصحيح كله وارد، كله صحيح، سواء النصيحة قبل أن يموت أو التعديل حتى بعد أن يموت. قال فلا إثم عليه، أي لا حرج عليه أن يفعل ذلك. إن الله غفور رحيم، فإن أصلح في مثل هذا لا يكون قد بدل الوصية التبديل المحرم الذي تقدم تحريمه في الآية السابقة. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، هم المكلفون الآن بمثل هذه الأحكام. الكافر مخاطب، لكنه لا يصح منه هذا إلا إن أسلم، فإذا أسلم وجه إليه هذا الخطاب، وإذا لم يسلم يعذب عليه يوم القيامة أيضا. وهذه مسألة مبنية على مسألة في أصول الفقه، في أصول الفقه، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ هناك ناقشنا المسألة وذكرناها في شرحنا على الورقات وغيره. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين كتب عليكم، كتب هنا بمعنى فرض، كتب عليكم يعني فرض عليكم الصيام، في اللغة هو الإمساك. ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، لأنها قالت فلن أكلم اليوم إنسية، إذن أصل الصيام في اللغة هو الإمساك، جاء في كلام أحد الشعراء قال خيل صيام وخيل غير صائمة، خيل ممسكة وخيل غير ممسكة، هذا في أصلها اللغوي. وأما في الشرع فإنه التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كما كتب، كتب عليكم كما كتب، يعني فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم السابقة، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو من غيرهم، كلهم كتب عليهم الصيام. ولا يلزم من ذلك أن يكون كصيامنا في الوقت وفي المدة، ما هو شرط، المهم أنه كتب عليكم وكتب عليهم لعلكم تتقون، لعل هذه للتعليم، ففيها بيان الحكمة من فرض الصوم، أي تتقون الله عز وجل، هذه هي الحكمة الشرعية التعبدية للصوم. وما جاء سوى ذلك من مصالح بدنية أو مصالح اجتماعية فهذه تبع، لكن الأصل هي هذه. أياما معدودات، أي صيام أيام قليلة معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، المريض والمسافر من الذين آمنوا، فيشملهم الأمر لما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لو لم تأتي هذه الآية لكان المريض والمسافر يجب عليهم أيضا أن يصوموا، لكن هنا جاء استثناء أخرجهم، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، المريض والمسافر، أراد الله سبحانه وتعالى أن يرخص لهما تخفيفا ورحمة منه فاستثناهم، فقال فمن كان منكم مريضا، يعني مرضا يشق به الصيام، مش واحد غزت إبرة خلاص، لا، مقصود بهذا مرض يشق به الصيام، أو يتأخر به البرء، يعني الشفاء من المرض يتأخر إذا صاب، فهذا له رخصة، أو يفوت به العلاج، يعني مدة العلاج تكون لا بد أن يتعالج في الوقت الذي فرض فيه الصيام، عندنا نقول خلاص تفطر وتتعالج، لأن إذا أخرت فات وقت العلاج، ممكن يتضرر بهذا، هذا له رخصة. ودليل التخصيص بمرض يشق به الصوم ما يفهم من العلة. أو على سفر، أي السفر المبيح للفطر، فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعدة، أي أيام مغايرة، أي فيفطر ويقضي في أيام أخرى عندما يزول العذر. وعلى الذين يطيقونه، أي يستطيعونه، هذه الآية وعلى الذين يطيقونه، باختصار هكذا كان الحكم في الماضي، الذي يستطيع أن يصوم وفرض عليه الصيام هذا كان مخيرا بين أحد أمرين، إما أن يصوم أو أن يفدي بإطعام مسكين عن كل يوم، هكذا كان مشروعا، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وصار فرضا على الجميع أن يصوموا، فقال وعلى الذين يطيقونه، أي على الذين يستطيعون الصيام، فليسوا مرضى ولا مسافرين ولا شيء من هذا، الذين يشق عليهم الصيام، وهذا هو التفسير الصحيح لهذه الكلمة، يطيقونه أي يستطيعونه، خلافا لمن خالف في هذه المسألة. وعلى الذين يطيقونه فدية، أي فداء يفتدي به عن الصوم، يعني بدل أن يصوم يدفع يطعم، فكان الذي يستطيع الصيام مخيرا بين الصيام أو الفدية، ثم بين الفدية إيش هي، فقال طعام مسكين والفدية الجزاء، أي يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم من غالب قوت البلد. هذا قول فقهاء الحجاز، قالوا يطعم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. تقريبا الآن من نوع الرز المصري الموجود عندنا وموجود في كثير من البلاد، الرز المصري تكون الحبة قصيرة وسمينة هكذا. فهذا الرز تقريبا يعني تقريبا بالكثير طبعا كيلوين ونص تقريبا الصاع، وهو 4 أمداد، كيلوين ونص تقسمهم على 4 تقريبا يعني 600 جرام من الأرز المصري. طبعا من قوت أهل البلد، اليوم عندنا نحن بالنسبة لنا مثلا وفي كثير من بلاد الإسلام الأرز هو من قوت أهل البلد، فلو أخرج يعني مثلا قرابة 600 جرام من الأرز وأطعم، هو هذا المقصود هنا. هذا على قول فقهاء أهل الحجاز. وقال بعض الفقهاء كأهل العراق لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر، نصف صاع يعني ضعف ما قال فقهاء الحجاز. قال فقهاء الحجاز 600 جرام يعني تقريبا كيلو 200 جرام كيلو ربع تقريبا على قول فقهاء أهل العراق. طبعا هذا تقديري كله. والمراد بالمسكين من لا يجد ما يكفيه ويكفي من ينفق عليه، وهذا قد تقدم معنا في شرحه. فمن تطوع خيرا أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر، ها، فهذا طيب وهذا خير على خير. هذا قاله مجاهد وعطاء وطاووس، هذا معنى فمن تطوع خيرا. وقيل من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعا وعليه مد فهو خير له. يعني القول الأول قالوا يزيد في عدد المساكين، فبدل ما يطعم مسكين واحد يطعم مسكينين أو 3. القول الثاني قالوا يزيد في الكمية مش في عدد المساكين. والظاهر أن هذا وهذا كله من التطوع ومن الخير، والله أعلم. وأن تصوموا خير لكم، يعني صومكم خير لكم من الفدية. فالصيام إذن أفضل من الفدية إن كنتم تعلمون المعنى، إن كنتم من ذوي العلم فافهموا هذا. وهذه الآية هي التي فيها التخيير بين الصيام والفدية منسوخة. إيش يعني؟ يعني كان الأمر على هذا ثم رفع وصار لازما على كل أحد أن يصوم. منسوخة بماذا؟ قال الإمام البخاري في صحيحه قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فإيش فليصمه. إذن خلاص ما في تخيير هنا، إذن الصيام. إذن هذه الآية ناسخة لهذه الآية التي معنا. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم تعبوا، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، يعني ممن يقدر على الصيام، ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. وأخرج حديث ابن عمر وروى بإسناده عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. ولفظ مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا كلام سلمة بن الأكوع وكلام عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة وغيرهما من الصحابة. وخالف في هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنه وقرأ وعلى الذين يطوقونه، وهي قراءة شاذة ليست من القراءات العشر المتواترة، وكل قراءة ليست متواترة فهي شاذة. واتفقوا على تواتر 7 قراءات واختلفوا في 3، وعلى كل هذه لا هي من 7 ولا هي من 3، والعبرة بالقراءة المتواترة وبما قاله سلمة وابن عمر فهو الموافق للقراءة المتواترة والله أعلم. وتفصيل هذه المسألة في كتب الفقه لا نريد أن نطيل، فليس هذا موضوعنا والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معنا آيتين جديدتين من آيات سورة البقرة، من الآية 85 بعد 100 إلى الآية 86 بعد 100. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. شهر رمضان أي الأيام المعدودات التي تقدم ذكرها هن شهر رمضان. والشهر هو مدة ما بين الهلالين، أول الشهر ترى الهلال وآخر الشهر ترى هلالا آخر، ما بين هذين الهلالين هو الشهر يسمى شهرا وسمي بذلك لاشتهاره. واختلف أهل العلم لماذا سمي برمضان، فقال البعض لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء فسمي شهر رمضان، وهذا القول تقريبا أقرب الأقوال، وذلك لأن هذه التسمية موجودة من قبل الإسلام. الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي شهر رمضان الذي أنزل الله تبارك وتعالى القرآن فيه. ومعروف أن النزول يكون من فوق، لأن القرآن كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى فوق السماوات على العرش. والقرآن هنا هل المقصود به جميع القرآن من أوله إلى آخره، أم المقصود به بدء نزول القرآن فقط والباقي جاء مفرقا ونزل في مكة وفي المدينة وفي شهور مختلفة وفي سنين من بدء الوحي إلى نهايته؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. الأول أن أل هذه للجنس وليست للعموم على الصحيح، فلم ينزل كل القرآن في زمان واحد، بل المقصود أول نزوله. فمعنى أنزل فيه القرآن أي ابتدأ فيه إنزاله، كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأنا إنزاله. هذا قول. وبهذا تجتمع الأدلة التي دلت على أن القرآن نزل في عدة أوقات وفي أشهر مختلفة وأيام مختلفة، وما بين قول الله تبارك وتعالى هنا الذي أنزل فيه القرآن يعني في شهر رمضان. والقول الثاني قالوا: لا، هو لا شك نزل في أشهر مختلفة وسنين مختلفة إلى آخره، طيب نقول إيش معنى الذي أنزل فيه القرآن هنا؟ قالوا أنزل القرآن كاملا في رمضان إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أنزل كاملا هناك، ثم صار بعد ذلك ينزل به جبريل على حسب الحوادث والأسباب. هذا القول الثاني في المسألة. والقول الأول لعله أقرب للصواب إن شاء الله، وهو الذي قواه بعض المحققين من أهل العلم، هدى للناس، أي أنزل هذا القرآن هدى للناس أي لهداية الناس، وبينات أي وآيات بينات، والمعنى أن القرآن اشتمل على الآيات البينات أي الواضحات، فهو جامع بين الهداية والبراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبار وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام، هدى للناس وبينات من الهدى الهدى المنافي للضلال، والفرقان المراد أنه يفرق بين الحق والباطل. التفريق لا يكون دائما مذموما، والفرقة لا تكون دائما مذمومة. نعم حث الشرع على الاجتماع، لكن على الاجتماع على الحق وليس أي اجتماع. هذه مسألة مهمة جدا. الاجتماع واجب وأصل من أصول أهل السنة، أن نجتمع وأن لا نفترق، لكن على الحق وليس مطلقا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتفرقوا عن إيش؟ عن حبل الله. فتمسكوا بحبل الله اللي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل من شريعة من عند الله سبحانه وتعالى، نتمسك بها ونجتمع عليها، ولا يمكن لنا أن نجتمع على غير عقيدة صحيحة. العقيدة الصحيحة هي السبيل إلى الاجتماع بحق. أما اجتماع كل من هب ودب، المسلم والكافر، الموحد والمشرك، الفاسق والطائع، والمبتدع الضال وصاحب السنة، ويجتمع الجميع ولا ينكر بعضهم على بعض، ونجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا ليس من شريعة الله ولا من دينه. في ديننا وجوب الاجتماع على الحق فقط، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أصول شريعتنا. فالتفريق بين الحق والباطل مطلوب شرعي، لذلك كان القرآن يسمى الفرقان، وعمر يسمى الفاروق، ومحمد فرق بين الناس، كل هذه جاءت تسميات شرعية. فرق بين محمد، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، تفريق ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح، لأنه فرق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر، أي من أدرك دخول شهر رمضان وهو مقيم غير مسافر وصحيح غير مريض، فليصمه، أي فليصم نهاره من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الجملة سبقت تقدمت معنا، لكن لما ذكر سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه الآية نسخت الآية السابقة، وهذا بيناه في السابق. فكي لا يظن أحد أن أي أنه قد نسخ أيضا من كان مريضا أو على سفر الرخصة للمريض والمسافر، أكدها هنا حتى يزيل هذا الوهم الخاطئ. قال ابن كثير رحمه الله: يجب هذا إيجاب، قال في تفسير الآية عموما هذا إيجاب، من شهد منكم الشهر فليصم، قال هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، يعني دخول الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة، يجب عليه أن يصوم ولا بد. قال: ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. قال: ولما حتم الصيام، يعني ألزم بالصيام، قال: أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر أن يفطر بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فيجب فأفطر فيجب عليه أن يقضي أياما أخرى. معناه ومن قال ومعناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر، أي في حالة السفر، فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. قال الله، انتهى كلامه. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا تعليل، تعليل ليش؟ يعني بيان السبب لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر إلى آخره. يريد الله، يريد أن يحب. الإرادة هنا هي الإرادة الشرعية، والمعنى يحب لكم اليسر، لهذا تجد هذه الشريعة سهلة ميسرة لا مشقة فيها حقيقة، إلا عند أصحاب الضلال الذين لا يريدون أن يتقيدوا بأحكام الله. طيب كيف بدهم يتخلصوا من هذه الأحكام؟ فصاروا يرونها شاقة ويغيرونها إلى التحلل منها. كيف؟ بيش دعواهم؟ بدعوى الدين يسر، والدين يسر حق لكن ليس على فهمهم، لأن حقيقة الدين لا مشقة فيه ولا عسر، ولكنهم لا يريدون التقيد بالأحكام الشرعية كما نزلت، بل يريدون الاستمتاع بالدنيا على أهوائهم، فوجدوا هذه القيود الشرعية ثقيلة عليهم على أهوائهم، فأرادوا التخلص منها باسم الدين. فإيش فعلوا؟ أحدثوا منهجا جديدا في الفقه، وهو اتباع منهج التيسير. طب تقول لي: ما منهج التيسير؟ ما هو شرع ميسر. نعم صح، لكنهم لا يعنون به ما يسره الشرع. لذلك أنا دائما أنبه، وهنا أزيد تنبيها، عندما تسمع اللفظة الكلمة من المبتدع الضال المخالف لشرع الله المتبع لهواه، لا تفهم مباشرة أنه يريد المعنى الصحيح لها المقرر في الشرع، لا، انتبه لهذا. لذلك تقف عند قوله الآن التيسير، قل: إيش تريد بالتيسير؟ هل تريد التيسير يعني الشريعة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى هي يسر وسهلة لا تحتاج إلى تيسير منك أنت، أم تريد تيسيرا أن تسهل الشريعة بأن تحدث دينا جديدا سهلا من عندك؟ شفت الفرق بين الأمرين؟ فرق كبير جدا. فهم لا يعنون به ما يسره الشرع، لا، بل الأخذ بالقول الأسهل، هذا هو دينهم. يقول لك: خذ بالأسهل، يعني مثلا مسألة شرعية قال فيها العلماء 4-5 أقوال، قول أسهل من قول، وقول أخير مثلا لا يكون له علاقة بالدين أبدا، زل من عالم قالها ومشى ولا يكون له أي علاقة بالشرع، والأدلة الشرعية واضحة وصريحة في نفيه. يقول لك: لا، تمسك به، وهذا هو الدين. ليش؟ لأن الدين يسر، هذا هو دينهم. وهذا ما كان السلف يقولون فيه: من تتبع الرخص تزندق. هذا المعنى، ويوجد طائفة الآن تمشي على هذه المنهجية وتقول لك: نحن نأخذ باليسر. لا، ليس هذا اليسر. اليسر الذي في الشرع، الشريعة كما شرعها الله هي يسر، مش محتاجة إلى إيش؟ إلى أنك تتدخل أنت في الموضوع أبدا. هذا المقصود بالدين يسر. لما تأتي تقارن أنت بين شريعة اليهود التي كانوا فيها إذا جاءت النجاسة على ثيابهم يؤمرون بقطعها، التوبة عندما يريدون أن يتوبوا أمروا في توبة من التوبات التي أمروا بها أن يقتل بعضهم بعضا، هذه في شريعتنا غير موجودة. هذا معنى الدين يسر. نحن عندنا إذا جاءت النجاسة على ثيابك تذهب تغسلها، انتهى الموضوع خلاص، هذا هو اليسر. التوبة عندنا أن تقلع عن الذنب وتقول أستغفر الله وأتوب إليه، قبلت منك توبتك إن شاء الله، وإذا كان في حق للعباد ترد حقوقهم إليه، انتهى الموضوع. شفت كيف؟ هذا معنى الدين يسر. ديننا شريعتنا الله سبحانه وتعالى كما شرعها لنا هكذا هي سهلة ويسيرة، وبإمكاننا أن نفعلها ونؤديها بكل سهولة. الآن يريد الله بكم اليسر. لماذا رخص للمريض أن يفطر؟ لماذا رخص للمسافر أن يفطر؟ لأنه يريد التيسير علينا، ما يريد أن يشق علينا. ليس من غايات التشريع المشقة علينا وإرهاقنا، لا أبدا. يريد الله سبحانه وتعالى منا الطاعة، يريد منا الخضوع والتذلل إليه والتقرب إليه، هذا ما يريد الله سبحانه وتعالى منا. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، يخضعون ويتذللون بين يديه تبارك وتعالى. فلذلك بارك الله فيكم، المقصود هنا أن تحذروا كل الحذر من هذه الفئة الضالة التي تحرف دين الله على حسب أهوائها. قال ولتكملوا العدة، أي وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم، ليس للمشقة ولكن لتكملوا عدة الشهر. إذا كان الشهر 29 يوم أو 30 يوم تكملوا أنتم صيام 29 يوم أو 30 يوم ولا يفوتكم شيء من الفضيلة. ولتكبروا الله، أي ولتقولوا الله أكبر. تكبير هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى، معنى الله أكبر أنه كبير في عظمته وفي كبريائه وكبير في ذاته، فإن السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن كحبة خردل في كف أحدنا. حبة من حبات الحبوب هذه تضعها في يدك، هذه إيش إيش حجم هذه الحبة في كفك؟ ماذا يكون؟ لا شيء. ولله المثل الأعلى، هكذا السماوات والأرض في كف الرحمن تبارك وتعالى. حقيقة هؤلاء الذين يكفرون بالله ويتجرؤون على الله والذين يسبون الله ما قدروا الله حق قدره. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي تكبروه لهدايتكم. وهذه الهداية تشمل هداية العلم وهداية العمل، هداية التوفيق وهداية الإرشاد. فالإنسان إذا صام رمضان وأكمل فقد من الله عليه بهدايتين، هداية العلم وهداية العمل. ولعلكم تشكرون، أي كي تشكروا الله على ما أنعم به عليكم. والشكر يكون بالاعتراف بالنعمة والإقرار بها بالقلب واللسان والعمل بالطاعة، هكذا يكون الشكر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. وإذا سألك، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله تعالى عبادي المؤمنين أو المؤمنون، وقوله تعالى عني أي عن قربي وإجابتي. فالجواب عن سؤالهم فإني قريب، قريب بسمعه، قريب بإجابته، فيسمع دعاء الداعي، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء بمعنى الطلب، والداعي أصله الداعي بالياء كالقاضي والهادي، لكن حذفت الياء تخفيفا. دعان أصلها دعاني بالياء، فحذفت الياء تخفيفا أيضا. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين خلقه في دعائه، دعاؤك يكون منك إلى الله مباشرة. هذا ما أراده الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تبحث عن واسطة تدعوه وتتقرب إليه ليقربك إلى الله ويستجيب دعاءك، فهذا شرك، كما كان يفعل كفار قريش وكما يفعل اليوم الرافضة والصوفية. والله سبحانه وتعالى قالها صريحة هنا، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. خلاص تدعوه وهو يستجيب لك، ما قال لك اذهب وادعو فلان، ما قال لك اذهب وأحضر واسطة أبدا. فليستجيبوا لي أي فليطيعوني، الاستجابة بمعنى الإجابة، أي فليجيبوا إلي بالطاعة. والإجابة في اللغة الطاعة وإعطاء ما سئل أيضا، فالإجابة من الله تعالى العطاء، ومن العبد الطاعة. وليؤمنوا بي أي وليؤمنوا بأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا لعلهم يرشدون.